شوفي انت ان شاء الله بخير، انت بخير والحمد لله. قولي الحمد لله، انت بخير، ربنا يفرج عنك ويشفيك ويلطف بيك ويعافيك. انصحك بالصدقة، انصحك بالصدقة وانصحك بالرضا والحمد. اما تصلي وانت قاعدة بدل مش قادرة تقفي، اخشعي وركزي وافهمي انت بتعملي ايه كويس عشان ربنا يكتب لك الاجر كامل كأنك واقفة تمام. والحاجة اللي ما بتعرفيش تعمليها في الصلاة او بتؤلمك او مشقة عليكي هي دي الحاجة اللي ما تعمليهاش. يعني ما تصليش على مزاج الدكتور، صلي على قد صحتك، بمعنى ان الدكتور قال لي صلي وانت قاعدة، ماشي ليه؟ علشان ما اقفش ولا علشان ما اسجدش في الارض؟ يبقى اللي انا ما اعرفوش بس هو اللي ما عملوش. فاللي مش قادر يقف خلاص يقعد، بس هو قادر يركع يبقى تركع ما تبطلش ركوع، قادر يسجد يسجد ما تبطلش يسجد، وهكذا وهكذا. فالشاهد ان الانسان يعبد الله بالقدر اللي يستطيعه بالفعل، وكذا ان شاء الله الاجر ينكتب كامل. ما تخافيش من الموت وان شاء الله انت